بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله خاتمة دلالة الألفاظ. لا أدري ما وجه ذكر كلمة خاتمة، فإن هذا المبحث ليس في آخر الكتاب، كما أنه ليس آخر المباحث، يعني الكتاب، فلا أدري، لعله زيادة من أحد النساخ أو خاتمة بالنسبة للمباحث التي قبله، ربما. دلالة اللفظ، في الحقيقة هذا الباب من أهم الأبواب في علم الأصول، وهو باب دلالات الألفاظ. وذكر هذا العنوان في هذا الباب يوهم أن دلالة اللفظ مختصة بما في هذا الباب فقط، وهذا غير دقيق، وإنما كل ما سبق من ذكر العام والخاص ونحوه هو في الحقيقة من دلالات الألفاظ. حتى نفهم معنى الدلالة، دائما الكلمة ذات المعنى يمكن تقسيم فهمها إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أركان: دال ومدلول ودلالة. الدال هو الكلمة، الرسم أو اللفظ نفسه يسمى دالا، والمدلول هو النتيجة التي خرجنا بها من هذه الكلمة، النتيجة، المعنى الذي خرجنا به من هذه الكلمة. الدلالة هي الوسيط بين الدال والمدلول، أو هي الآلة التي فهم المدلول من خلالها المعنى من الدال. فالدال هي الكلمة كما قلنا، أو اللفظ، والمدلول هو المعنى، والدلالة هي الآلة أو الوسيط التي توصل الدال بالمدلول، وهذا الذي سنتحدث عنه. فهي لها أنواع، هناك دلالة منطوقة، وهناك دلالة مفهومة، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: دلالة اللفظ منطوق ومفهوم. يعني أن الدلالات تنقسم إلى قسمين: المنطوق والمفهوم. ثم قال: فالأول وهو المنطوق، دلالة المنطوق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وهذا واضح، يكون منطوق الحكم أي اللفظ الذي يتلفظ به الحكم يدل مباشرة على المدلول، مثل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هذا دال، وجوب الصلاة هذا المدلول. من أين عرفنا وجوب الصلاة؟ من قوله تعالى أقيم الصلاة، بدلالة المنطوق. منطوق هذه الدلالة أنتجت لنا هذا المعنى أو هذا المدلول، وهو إيش؟ وجوب الصلاة. قال: فالأول ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والثاني أي دلالة المفهوم، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. اختصر هنا فقال: والثاني لا في محله، يعني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، والنطق هنا بمعنى اللفظ. لذلك لا يؤخذ علينا في تعريف المنطوق بقولنا ما دل عليه اللفظ في محل النطق أن هذا فيه دور. المنطوق عرف بالنطق، قالوا لا، لأن النطق هنا يختلف عن المنطوق. هنا المنطوق بالمعنى الاصطلاحي، وهنا النطق بالمعنى اللغوي أي اللفظ. فلو شلت كلمة نطق وأضفت كلمة لفظ لا يختلف المعنى كثيرا. إذن دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ثم قال والأول صريح وغيره، يعني لما قسمنا الدلالات إلى قسمين رئيسيين منطوق ومفهوم، نأخذ المنطوق ثم نقسمه بدوره إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. قال والصريح ما وضع اللفظ له، وغيره ما يلزم عنه. وهو ثلاثة أقسام، وهو المنطوق غير الصريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المنطوق الصريح ما وضع اللفظ له، أي أن يكون مقصودا في الكلام أصالة، يكون مقصود في الكلام أصالة، أو سيق له الكلام ابتداء، هذا الدلالة المنطوق الصريح. مثل الأوامر المباشرة، لا تغضب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، دلالة منطوق صريح سيق اللفظ لأجله لا لغيره، هذا منطوق صريح وضع اللفظ له. المنطوق غير الصريح قال وغيره، أي المنطوق غير الصريح ما يلزم عنه، ويسميها بعض الأصوليين دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. إذن دلالة الالتزام هي نفسها دلالة المنطوق غير الصريح. الاقتضاء أحد أنواعها ستأتينا الآن. إذن عندنا تقسيم دلالات إلى منطوق ومفهوم، ثم أخذنا المنطوق ووجدناه ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح نوع واحد، المنطوق غير الصريح وهو بين قوسين دلالة الالتزام ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، حيث قال وغيره ما يلزم عنه، فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة عقلا أو شرعا عليه فاقتضاء، كرفع عن أمة الخطأ أي إثمه، وأعتق عبدك عني. دلالة المنطوق غير الصريح كما قلنا ثلاثة أنواع، النوع الأول دلالة الاقتضاء، النوع الثاني دلالة التنبيه، النوع الثالث دلالة الإشارة. دلالة الإشارة، أولا على الهامش أيهما أفصح، دلالة أم دلالة؟ بالكسر. نعم، قال علماء اللغة الدلالة إذا كان المقصود أمرا معنويا فالأفصح الكسر، وإن كان المقصود أمرا حسيا فالأفصح الفتح. فلما تقول أين مدخل المسجد فأقول هناك، أمر حسي فأقول دللته دلالة، لكن لما يكون الأمر معنوي دللتك على المعنى أو هذا اللفظ يدل على المعنى الفلاني فهذه دلالة معنوية، فالأفصح أن تكسرها مع صحة الفتح هنا وصحة الكسر هناك. نعم، إذن أنواع دلالة المفهوم غير المنطوق غير الصريح ثلاثة أنواع، دلالة الاقتضاء، دلالة الإيماء أو التنبيه، ودلالة الإشارة. أول نوع عرفه المصنف بقوله فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة عقلا أو شرعا عليه فاقتضاء. دلالة الاقتضاء هي أو هو المعنى، يعني لعلنا نعيد صياغة التعريف فنقول هو المعنى الذي يكون من ضرورة اللفظ، بحيث يتوقف صدق المتكلم عليه أو صحته عقلا أو صحته شرعا، هو المعنى الذي يكون من ضرورة اللفظ. بحيث يتوقف صدق المتكلم عليه أو صحته عقلا أو صحته شرعا. إذن تنقسم دلالة الاقتضاء أيضا إلى ثلاثة أقسام، وضبط هذه التقسيمات مهم يا أخوان. إذن دلالة الاقتضاء هي أن يكون الكلام منطوقا ثم يقدر في الكلام معنى من الضروري تقديره، لأنه إن لم يقدر لن يصح الكلام، لن يعتبر المتحدث صادقا، أو لن يصح شرعا، أو لن يصح عقلا. ولنأخذ أمثلة كما ذكر المصنف. قال: ك، أي كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هنا في هذا الحديث دلالة اقتضاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الرفع إلى الخطأ نفسه، صح؟ وظاهر العبارة أن الخطأ نفسه يرفع، لكن هل هذا الظاهر مراد؟ أبدا، لأن ما حدث في الماضي لا يمكن رفعه، الخطأ وقع وانتهى، فلا بد من تقدير. هذا التقدير ضروري، لأنه لولاه لنسب اللفظ للكذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم عن الكذب، لأن لو قلت لا ما في تقدير لن يصح الكلام، لأن الخطأ ما يرفع، واضح؟ فإذا يقدر في الحديث لفظ إثم الخطأ أو المؤاخذة عن الخطأ، فيكون المعنى: رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكره عليه، أو المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الآن المدلول هو عدم إثم من أخطأ فارتكب ذنبا، لكن كلمة إثم هذه ليست في الدال، من أين عرفناها؟ من خلال الوسيط التي هي دلالة الاقتضاء. فإن الكلام لا يصدق بدون تقدير هذه الكلمة. هذا النوع الأول من أنواع دلالة الاقتضاء، وهو أن يتوقف صدق الكلام عليه، بحيث لو لم نقدر المعنى هذا لنسب الكلام إلى الكذب. النوع الثاني: أن لا يصح عقلا، بحيث لو لم نقدر لا يصح الكلام عقلا، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية. واسأل القرية، هنا لابد من تقدير، لأن القرية بمعنى الجدران والطرقات والحجارة والتراب لا يسأل، واضح؟ فلا بد من تقدير، وهو أهل القرية. من أين أتينا بهذا التقدير؟ من دلالة الاقتضاء. مقتضى الكلام أن يقدر لفظ أهل في هذا السياق. النوع الثالث: ألا يصح الكلام شرعا بدون هذا التقدير. قال هنا، أشار إليه بقوله: وأعتق عبدك عني. لو قال رجل لرجل عنده عبد، رجل عنده عبد، فقال له رجل: أعتق عبدك عني، فقال صاحب العبد: تم، قبلت. الآن هذا العتق في هذا اللفظ هل يصح على ظاهره هكذا دون تقدير؟ هل يصح شرعا؟ لا، لأن العتق خاص بمالك العبد. طيب إيش شو نسوي؟ قال لا بد أن نقدر فعلا قبل العتق. ها؟ أحسنت. قالوا فإن قال في الكلام أعتق عبدك عني بخمسمائة فيقدر البيع، وإن قال أعتق عبدك عني دون قيمة فتقدر الهبة. الحمد لله، ديكم الله وصحبه. واضح يا أخوان؟ فهنا قوله وأعتق عبدك عني، هذا اللفظ لا يصح إلا بتقدير كلام، لولاه لم يصح شرعا. واضح؟ ما هو المقدر؟ نقول إن كان على ثمن فيقدر البيع، وإن كان على بلا ثمن فيقدر إيش؟ الهبة. مثال آخر لهذا النوع وهو عدم صحة الكلام شرعا، قول الله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل العبارة دون تقدير في هذه الآية الكريمة تستقيم دون تقدير؟ يعني كل مسافر لابد يقضي؟ لا، لابد من تقدير تقتضيه دلالة الاقتضاء شرعا، وهو إيش؟ فأفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر. فإن قال واحد من أين أتيت بهذه العبارة؟ من أين؟ نقول أتيت بها من دلالة الاقتضاء. يعني إيش دلالة الاقتضاء؟ يعني تقدير معنى لولاه لن يصح الكلام شرعا، لأن الشرع نعلم يقينا أنه لا يوجب القضاء على من لم يفطر، فليس مجرد السفر دون فطر أو المرض دون فطر موجبا للقضاء. ما الذي أوجب القضاء؟ الفطر وليس السفر. واضح؟ وذلك كثير في القرآن، الله سبحانه وتعالى قد يذكر آية ويقدر فيها معنى نفهمه من سياق الآيات أخرى أو أحاديث أخرى أو أحكام أخرى. إذن هذا النوع الأول من أنواع دلالات الالتزام، أي دلالة المنطوق غير الصريح. النوع الثاني قال وإن لم يتوقف وظهر كونه تعليلا فتنبيه وإيماء، نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي للسرقة. طبعا هي الآية والسارق، أي لكن هنا يعني أسقط الواو، والآية معروفة أن فيها واو، لكن ما يعتبر هذا لأن يعني عدم ذكر جزء من الآية لا يعني خطأ، لكن طالما أنه بقيت الواو فقط فتضاف. طيب ما معنى هذا دلالة التنبيه؟ دلالة التنبيه أو الإيماء هي أن يقترن بالحكم وصف لولا اعتباره تعليلا لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. مرة أخرى، هو اقتران الحكم بوصف لولا اعتباره أي الوصف تعليلا لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. وهذا اللي هو التنبيه أو الإيماء هو أحد مسالك العلة التي ستأتينا إن شاء الله، أي أحد الطرق التي تستنبط منها العلل. واضح؟ لكن قدمها هنا لأنه أيضا أحد أنواع دلالات الالتزام. ما معنى هذا؟ قول الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن السارق ليس فقط سارق، هو بشر، رجل أو امرأة، يتنفس، يأكل، يشرب، فيه عدة صفات. فلما ذكر الله عز وجل أحد صفاته وقرنها بالقطع دل ذلك على أن القطع علته السرقة. من أين عرفنا؟ من أي أنواع الدلالة عرفنا أن السرقة علة للقطع؟ دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء. هل في الآية نص على أن السرقة علة للقطع؟ هل قال الله عز وجل اقطعوه لأنه سرق أو علة قطعه السرقة؟ لا. من أين عرفنا؟ تنبيه، بحيث إننا لو لم نعتبر السرقة علة لكان الكلام خاليا عن الفصاحة. واضح؟ لما أقول أعطي الناجحين جوائز ثم قلت أعطي فلان، فيقول لك فلان ليس ناجح، نقول لا، أنا قصدي بالناجحين أي كونهم بشر، بس ذكرت هالصفة اضطرادا، يعني مو قصدي بس الناجحين تعطي. هل هذا كلام فصيح؟ أبدا، لا يقبل هذا الكلام. العاقل يقول أنت لما نصصت على الناجحين أنا فهمت أن علة إعطاء الجائزة هي النجاح، هذا اللي أفهمه، ولولا ذلك الفهم لكان كلامك خاليا عن الفصاحة. وكلام رب العالمين سبحانه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم منزهان عن عدم الفصاحة. واضح؟ وهذا التنبيه له أنواع كثيرة. التنبيه والإيماء له عدة أنواع، منها هذا أن يقترن الحكم بوصف بالفاء التعقيبية. السارق والسارقة فاقطعوا، فاء تعقيبية فتدل على التعليل. كذلك إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بعد سؤال، كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا. إذن فدل على أن سؤاله عليه الصلاة والسلام عن النقصان إيماء وتنبيه للعلة، وهي إيش؟ عدم التماثل. واضح؟ إلى آخره. وهذا لعله يعني أنواع، بقية أنواع الإيماء لعلها تأتينا إن شاء الله في حينها في الحديث عن العلة ومسالكها. ثم قال رحمه الله وإن لم يقصد فإشارة، نحو تمكث شطر دهرها لا تصلي إلى آخره. النوع الثالث من أنواع دلالة المنطوق غير الصريح أو دلالة الالتزام هي ما تسمى بدلالة الإشارة. وهذا النوع من الدلالات نوع لطيف وظريف، وهو ألا يقصد المعنى الذي يستدل به بدلالة الإشارة أصالة، ما يقصد ولا يساق له الكلام ابتداء، لكن يفهم من الكلام بالإشارة. ثم ضرب أمثلة مع المثال يتضح المقال. قال نحو تمكث شطر دهرها لا تصلي، لزم منه بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لاقتضائه المبالغة، يعني أن هذا الحديث لم يسق لبيان أقل الطهر وأكثره، صح؟ وإنما لبيان إيش؟ أن المرأة يعني لا تصلي فترة طويلة. لكن هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ. هذا الحديث يقول عنه الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه المعرفة، معرفة علوم الحديث، يقول هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد تطلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث. وكذلك قال الإمام ابن الجوزي في كتابه التحقيق، حيث قال إن هذا الحديث يذكره أصحابنا ولا أصل له بهذا اللفظ. وكذلك قال ابن حجر وابن رجب في الفتح، فتح الباري، و وابن حجر في التلخيص وفي غيره لا يوجد بهذا النص. وهذه طبعا تلاحظونها في بعض كتب الفقهاء أنهم يتناقلون أحاديث تبحث عنها في كتب الحديث لا تجدها، وهي قد يكون لها احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون الأول من نقلها من الفقهاء قد نقلها عن كتاب مفقود لم يصل إلينا، وهذا وارد. الاحتمال الثاني أن يكون من أحد الفقهاء قد نقلها بالمعنى لا باللفظ، فتتابع العلماء على نقلها من كتب الفقه لا من كتب الحديث فانتشرت. وهذا الحديث من أوضح الأمثلة، تمكث شطر دهرها لا تصلي، تجد أغلب كتب الفقه في كتاب الحيض في مسألة بيان أكثر الطهر وأقله يذكرون هذا الحديث، تبحث في كتب الحديث لا تجد، رغم أن أصل الحديث في الصحيحين، وهو إيش؟ حديث لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب بالنساء قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من إحداكن، فقيل: يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: شهادة المرأة، شهادة المرأتين بشهادة الرجل. وما نقصان دينها؟ قال: إيش؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ بس. قالوا: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. لكن هذه اللفظة أليس تمكث شطر دهرها لا تصلي، هذا لم يعرف، لكن هذا مثال يعني ليتضح المقال. مثال آخر ذكره المصنف قال: وكذا وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قول الله سبحانه: فصاله في عامين. إيش الدلالة المقصودة هنا؟ أين المدلول؟ المدلول هو أن أقل الحمل 6 أشهر، هذا المدلول. أين الدال؟ آيتان. ما هي الدلالة؟ دلالة الإشارة. فقول الله سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والفصال، الفصال اللي هو إيش؟ الرضع، مع إذا جمعناه مع قول الله سبحانه: فصاله في عامين، فإذا خصمنا من 30 شهرا عامين، كم يتبقى؟ 6 أشهر. عامين يعني 24 شهر، من 30 شهر بقي 6. فلما جمع الله عز وجل الحمل والفصال في 30 شهر، ثم بينت لنا آية أخرى أن الفصال 24 شهر، كم تبقى للحمل؟ 6 أشهر. ويروى أن صاحب هذا الاستدلال هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لما حدث في أيام عمر رضي الله عنه أن امرأة قد طلقها زوجها بعد أو أنها حملت بعد 6 أشهر فقط من الدخول، فشك زوجها بها واتهمت يعني هي وضعت بعد 6 أشهر من الدخول، فظن أنها حامل قبل إيش؟ أن تتزوج، لأنهم يعرفون أن الحمل 9 أشهر. فكادت هذه المرأة أن تعاقب لولا أن الله عز وجل قيض عليا رضي الله تعالى عنه وقال: لا، حملها صحيح وحملها شرعي، أو معنى العبارة، وأتى بهاتين الآيتين دليلا على قوله. طيب السؤال: هل الآية الأولى والآية الثانية سيقتا لبيان أقل الحمل؟ لا أبدا، ليس في سياق الآية بيان أقل الحمل ولا أكثر، ومع ذلك فهمنا من الآيتين إيش؟ أقل الحمل بدلالة الإشارة، فكلا الآيتين أشارتا إلى ذلك، يعني لم يقصد المعنى من اللفظ ولم يسق له الكلام ابتداء. مثال ثالث ذكره المصنف قال: أي قول الله عز وجل: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث. قال: يلزم منه الإصباح إيش؟ جنبا. ما حكم أن يصبح الصائم جنبا؟ يجوز، وصيامه صحيح ولو كان في رمضان، بحيث ما يغتسل إلا بعد أذان الفجر. ما الدليل؟ أول شيء عندنا دليل صريح وهو فعله عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن لو لم يكن عندنا هذا الحديث نستطيع أن نستنبط هذا الحكم من هذه الآية، وهي قول الله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وليلة الصيام تشمل من المغرب إلى أذان الفجر، فأنت يباح لك بنص هذه الآية أن تجامع امرأتك حتى آخر لحظة من الليل. فيلزم من هذا المعنى أنك إذا جامعتها في آخر لحظة يلزم أن يخرج عليك الفجر وأنت إيش؟ وأنت على جنابه. هذا الآية تدل على هذا المعنى، لكن هل سيقت الآية للدلالة على هذا المعنى؟ لا، لكن هذه دلالة الإشارة. مثال رابع نختم به هذا حتى يتضح أكثر: ما حكم جسد الكفار بعدما وصفهم الله عز وجل بالنجاسة؟ قال سبحانه: إنما المشركون نجس. هل النجاسة هنا حسية أم معنوية؟ حسية، بمعنى لو تمسك كافر تغسل يدك، أم معنوية؟ كيف؟ ما الدليل؟ أيوة، قالوا الدليل قول الله سبحانه وتعالى: ونساؤهم حل لكم. ويلزم من حل الزواج بالكتابية إيش؟ المماسة، يلزم. وإذن ولم يأتي نص بوجوب أن تغتسل إذا مسستها مثلا، وبالتالي نفهم من هذه الآية طهارة جسد الكفار حسيا. هل سيقت الآية لبيان هذا المعنى؟ الجواب لا. من أين أخذناها؟ من دلالة الإشارة، وهناك أمثلة كثيرة جدا على هذا المعنى. ثم قال رحمه الله: والثاني. انتهينا الآن من القسم الأول من أقسام الدلالات، وهو قسم المنطوق، واضح؟ قال: الثاني مفهوم موافقة ومخالفة. القسم الثاني من الدلالات دلالة المفهوم، دلالة المفهوم. ودلالة المفهوم قبل أن ندخل في تقسيماتها، ما معناها؟ معناها الاستدلال على المسكوت عنه بالمنطوق به بشكل عام، أن تستدل على معنى مسكوت عنه بلفظ منطوق، هذا دلالة المفهوم. الاستدلال على المسكوت عنه بالمنطوق به، وهي قسمان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وبدأ بالقسم الأول فقال: فمفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم، موافقا لإيش؟ للمنطوق في الحكم. أن يكون المسكوت عنه موافقا، أي موافقا للمنطوق في الحكم. ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وكذلك له تسمية ثالثة: مفهوم الخطاب. يسميه بعض الفقهاء مفهوم الخطاب كالقاضي أبي يعلى في كتابه العدة، وكالإمام أبي الخطاب في كتابه التمهيد، يسميان هذا النوع من المفاهيم بمفهوم الخطاب، واضح؟ قال: كفهم تحريم الضرب من التأفيف. قبل أن نأخذ هذا المثال لنعلم أن مفهوم الموافقة قسمان: القسم الأول أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق، والثاني أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق، واضح؟ مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق. القسم الثاني أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق. وقد اصطلح بعض الأصوليين على أن يسموا المساوي بفحوى الخطاب، وأن يسموا الأولى بإيش؟ عفوا، أن يسموا المساوي لحن الخطاب، وأن يسموا الأولى بفحوى الخطاب. وبعضهم لا يفرق بين هذه التسميات. قال: كفهم تحريم الضرب من التأفيف. هذا مثال لأي نوع؟ لفحوى الخطاب، أو النوع الأول اللي هو أن يكون، أو الثاني حنا أعطيناه مساع اللي هو أن يكون المسكوت أولى من المنطوق، وهو تحريم الضرب من تحريم التأفيف. التأفيف وهي المقصود قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تدل هذه الآية على تحريم كل أذى على الوالدين، بدءا من ما فوق من التأفيف إلى أعلى أنواع الأذى. كل أنواع الأذى من التأفيف فما فوق تدل عليه هذه الآية بمفهوم الموافقة: الضرب، السب، الشتم، الإهانة إلى آخره. قال: وهو تنبيه بالأدنى. تنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن التأفيف أدنى من الضرب. وقوله وهو تنبيه بالأدنى، المقصود به المثال الذي يرمز أو يشير إلى أحد أنواع مفهوم الموافقة، وإلا فالتنبيه بالمساوي أيضا نوع من أنواع مفهوم الموافقة. مثال المساوي إيش؟ وحرقها. نهانا الله عز وجل عن أكل أموال الأيتام، فيدخل فيه لو سألك سأل ما حكم حرق أموال الأيتام؟ حرام. شو الدليل؟ النهي عن الأكل. قال: ما نص على الحرق؟ قال: مفهوم الموافقة يدل عليه، لأن الحرق لا يقل عن الأكل. واضح؟ إلى آخره. قال: وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى، أي على الأعلى. ولذلك كان في المسكوت عنه أولى لشدة مناسبته، لأن المناسبة في تحريم التأفيف الأذى، فتحقق الأذى فيما فوق التأفيف أقوى. نعم. وقيل: هو قياس جلي. نعم، القياس الجلي هو نفسه قياس الأولى، هو نفسه تقريبا مفهوم الموافقة. لكن الفرق أن من جعل دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية لا يدخلها في باب القياس فيسميها مفهوم موافقة دلالة لفظ، ومن جعلها دلالة عقلية قياسية يسميها قياس الجلي أو قياس الأولى، والثمرة واحدة. لكن هذا يجعلها من باب دلالة لفظية، أنها تفهم من اللفظ ليست قياسا، ويجعلها من مفاهيم من مفهوم الموافقة، وآخرون يجعلونها من إيش؟ ليست دلالة لفظية وإنما عقلية، أي فيها قياس، مقيس ومقيس عليه وعلة، والمحصلة واحدة. ثم قال رحمه الله: وهو أي مفهوم الموافقة أي نوعان: مفهوم موافقة قطعي، ومفهوم موافقة ظني. قال: وهو قطعي كمثاله السابق، يعني التحريم الضرب على التأفيف، لأن دلالة الآية على تحريم الضرب قطعية ما فيها شك، صح؟ ما حد يشك. وظني كقول الشافعي: تجب كفارة بقتل العمد واليمين الغموس. كقول الشافعي، طبعا الشافعي ليس هنا المقصود الإمام الشافعي، وإنما المقصود المتمذهب بمذهب الشافعية. كقول الشافعي يعني مثل كقول الحنبلي كذا وكذا. كقول الشافعي: تجب كفارة بقتل العمد واليمين الغموس. الآن كفارة القتل تجب على أي نوع من أنواع القتل؟ قتل الخطأ. الشافعية يقولون قتل العمد من باب أولى. إذا الخطأ تجب فيه كفارة، فإذا من باب مفهوم الموافقة ندخل إيش؟ العمد. فهذا هم يرون أنه مفهوم موافقة، لكن هل هذا قطع؟ ليس قطعا، بدليل أن هناك خلاف في العلماء عند العلماء فيه. فهو مفهوم موافقة لكنه ظني ليس قطعيا، يعني ليس كل ما قيل عنه أنه مفهوم موافقة يعتبر قطعيا. كذلك اليمين الغموس، اليمين الغموس لا كفارة فيها صح، لأنها يمين على إيش؟ على الماضي، ومن شرط كفارة اليمين أن يكون على أمر المستقبل. فإن قال قائل يمين غموس تغمس صاحبها في النار وما عليها كفارة، هي أولى من اليمين غير الغموس، هم يظنون أن هذا قياس أولى. نقول نعم هذا رأيكم يحترم لكن ليس قطعيا. نعم ها نعم، هو طبعا نسبه الشيخ هنا للشافعية، أنا ما حققت المسألة للأمانة فتراجع، يعني هل هو فعلا هذا مذهب الشافعية؟ لعله يراجع. ثم قال رحمه الله ومفهوم المخالفة، هذا النوع الثاني من أنواع مفاهيم، من أنواع المفاهيم. قال ومفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا ويسمى دليل الخطاب. وهناك تعريف آخر هو في مفهوم المخالفة، هو إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت، هو إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت. مو تكتبها بسكوت، للمسكوت، واحد جوعان ولا شيء يكتبها بسكوت. إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب، ومع أنواعه سيتضح إن شاء الله. وهو أي أنواع مفاهيم المخالفة صفة، يعني مفهوم الصفة، يسمى مفهوم الصفة، وهو رأس مفاهيم المخالفة، هو أصل مفاهيم المخالفة. ما معنى الصفة؟ أي أن يقترن بالحكم صفة خاصة تنفي الحكم عما عداه، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغنم السائمة. فلما نأتي الآن نطبق المفهوم، هنا صفة مفهومها ليس في الغنم غير السائمة زكاة، أو الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. فأثبتنا خلاف أو عكس الحكم اللي في المنطوق للمسكوت، المسكوت عنه وهو إيش؟ غير السائمة، مفهوم الصفة غير صفة السائمة لا زكاة فيها. طيب قال وشرط، طبعا ينبغي أن ننتبه هنا تنبيه مهم، أن الصفة هنا لا يشترط أن تكون الصفة النحوية اللي هي بمعنى النعت، مو بالضرورة أن تأتي على هيئة الصفة في النحو، يعني مو بالضرورة أن تعرب إعراب الصفة، ممكن يأتي بما هو معنى الصفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إيش إعراب الغني هنا؟ مضاف إليه، مطل الغني مطل مضاف والغني مضاف إليه ظلم. أين الظلم؟ هذا خبر، أين المبتدأ؟ مبتدأ شبه جملة المكون من المضاف والمضاف إليه، أو نقدر نقول المبتدأ هو مطل، مطل الغني ظلم. هنا مفهومه أن مطل غير الغني ليس ظلما، لكن هل الغني هنا صفة بالمعنى النحوي؟ لا تعرب صفة، فلا يختلط عليك الصفة بالمعنى النحوي بالمقصود بالصفة هنا، فإن الصفة هنا أي بمعنى الصفة، سواء صفة نحوية أو بما هو معنى الصفة النحوية. النوع الثاني قال وشرط، أي أن يقترن بالحكم شرط ينفي الحكم عما عداه. قال مثل، أي قول الله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهومها إن لم تكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن. كذلك قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مفهومه إن لم يكن ذو عسرة فلا يجب أن تنظر إلى مأسرة إلى ميسرة، واضح إلى آخره. فهنا أثبتنا عكس الحكم في المنطوق للمسكوت. قال وغاية، مفهوم الغاية أي كقول الله عز وجل أي في المطلقة ثلاثا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. غاية يعني هذا التحريم على طليقها ممتد إلى غاية. ما هي الغاية؟ أن تنكح زوجا غيره، فإن نكحت زوجا غيره زال التحريم، واضح؟ وهذا لا إشكال فيه. كذلك قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، انتهى الليل انتهى الصيام. نعم، وهذا قال بعض الأصوليين أنه أقوى مفاهيم المخالفة. الغاية لا يكاد أحد يختلف فيه، حتى الحنفية الذين لا يعترفون بالمفاهيم يعني يعتبرون هذا لأنه لا إشكال فيه. قال وعدد خاص، هذا اللي يسمى مفهوم العدد. ليش قال عدد خاص؟ يعني عدد منصوص عليه مخصوص لا يكون خرج مخرج الغالب. قال كقوله أي كقول الله عز وجل 80 جلدة، يعني عكس يعني غير 80 لا تجوز، لا تجوز بعد 80، واضح؟ فهذا يعني مفهوم مخالفة يسمى مفهوم العدد. لكن ينبغي أن ينتبه أو ينبغي أن نعرف أن من شرط هذا المفهوم ألا يكون المراد بالعدد المبالغة في الكثرة، فلا مفهوم له يكون في هذه الحالة. كقول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة، هل هذا له مفهوم؟ لا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وبالغ شفقته عليه الصلاة والسلام جعل لهذا النص إيش؟ مفهوما. قال إيش؟ قال إن الله عز وجل نهاني أن أستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. ففهم عليه الصلاة والسلام أن هذا العدد له إيش؟ له مفهوم، لكنه خرج مخرج الغالب بأدلة أخرى وبحث آخر. ثم قال رحمه الله ولقب، أي مفهوم اللقب. قال ولقب وهو تخصيص اسم جنس أو علم بحكم، يعني أن يخص اسم علم أو جنس أو اسم جنس بحكم خاص. هل هذا مفهوم ينفي عن هذا العلم ما سواه أم لا؟ هذا في خلاف طويل، لذلك هذا المفهوم أضعف المفاهيم. مثل قول الله عز وجل محمد رسول الله، محمد عليه الصلاة والسلام لقب. رسول الله وصفه بصفة أنه رسول الله، هل هذا ينفي عما سواه ذلك؟ الجواب لا. أو اسم جنس مثل في الغنم زكاة، في الغنم زكاة، هل يعني أنه ليس في غير الغنم زكاة؟ الجواب لا. لذلك كما قلنا بعض كتب الأصول لا تذكر هذا المفهوم، وبعضها تذكره وتنبه على أنه ضعيف وهو أضعف أنواع المفاهيم. ثم قال رحمه الله وشرطه، أي شرط مفهوم المخالفة ككل، ألا يظهر في المسكوت أولوية ولا مساواة، لأنه إذا كان فيه أولوية أو مساواة سيكون مفهوم موافقة ليس مفهوم مخالفة. هذا واحد. اثنين، ولا خرج مخرج الأغلب. بعض المفاهيم تذكر وليس المقصود منها مفهوم المخالفة، وإنما المقصود منها إيش؟ بيان أن هذا هو الغالب، وذلك كقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة من هي؟ بنت الزوجة. بنت الزوجة يحرم على الرجل أن يتزوجها، صح؟ لكن الله عز وجل ذكر صفة عندما ذكر أنها محرمة، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. مفهوم الكلام إذا بنأخذ على ظاهره أن الربائب اللاتي لسنا في حجورنا أنها لا تحرم، لكن هل هذا معمول به؟ جواب لا. نقول هنا هذا القيد لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، فالغالب أن تكون الربيبة مع أمها في حجر زوج أمها، هذا الغالب، لكن ليس هذا هو معناه أنه قيد. كذلك يضاف هنا شرط، ذكر هنا كم شرط من شروط مفهوم المخالفة، ذكر شرطين: أن يكون لا يكون في أولوية ولا مساواة، وأن لا يكون خرج مخرج الغالب. نضيف شرط ثالث: ألا يكون خرج مخرج التعظيم، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعه ذو محرم. هل معناه أن المرأة إذا ما كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أنه يحل لها أن تسافر؟ لا. طيب لماذا ذكر هذا الوصف؟ تعظيما لهذا الأمر، تعظيما لهذا الأمر النبوي الذي يجب أن تراعيه المرأة، واضح؟ الشرط الرابع: ألا يكون هذا المفهوم ذكر لزيادة امتنان في سياق الامتنان، وذلك كقول الله عز وجل في سياق الامتنان: لتأكلوا منه لحما طريا. فوصف اللحم اللي يجوز أكله من السمك أنه طري، هل معناته لو وجد من السمك ما لحمه يابس يحرم؟ لا، لأن هذا سيق مساق الامتنان ولبيان زيادة الامتنان، فلا مفهوم له. ثم قال رحمه الله: وهو حجة خلافا للحنفية. هو عائد على مفهوم المخالفة بكل أنواعه، وليس آخر ما ذكر من الصفات من الأنواع، وهو حجة خلافا للحنفية. الحنفية رحمهم الله ما كانوا يعتبرون مفهوم المخالفة حجة. قال: إذ هذا تعليل لكونه حجة. ليش حجة؟ إذ تخصيص المذكور بالحكم يفيد نفيه عن غيره. لما تقول في الغنم السائمة زكاة، تخصيص الغنم السائمة بالحكم إيش يدل عليه؟ يدل على نفيه عن غيره. وإلا إذا ما اعتبرنا التنصيص على نوع من أنواع الحكم أو النوع من أنواع المذكور بالحكم لا نعتبره حجة، وإلا كان ترجيحا من غير مرجح. إذن لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة إذا كان المعنى حتى غير السائمة أيضا فيها زكاة؟ طيب لماذا نص على السائمة إذن؟ سيكون في الكلام نوع من العبث، لأنه في الغنم السائمة زكاة، وأيضا ترى في الغنم غير السائمة زكاة. طيب خلاص قول في الغنم زكاة وانتهى، واضح؟ فالتنصيص على بعض أنواع المذكور يدل على تخصيصه بالحكم. طيب حتى نختم هذا الباب، ذكر هنا بعض المسائل التي تلحق بباب المفاهيم ولكنها ليست منها، حيث قال: والاستثناء من الإثبات نفي. إذا استثنيت من الإثبات معناته تنفي، ومن النفي إثبات، يعني الاستثناء من النفي إثبات. لما تقول لا إله إلا الله هذا استثناء من النفي، فهو فيه إثبات الألوهية لله عز وجل، وإلا لما ثبت التوحيد بلا إله إلا الله. خلافا للحنفية في أن المستثنى مسكوت عنه. الحنفية يناقشون في هذه القاعدة، قل ليس بالضرورة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. واضح؟ في يعني خلاف طويل الذيل معهم في هذه المسألة. قال: ونحو إنما الربا في النسيئة يفيد حصر المبتدأ في الخبر، الربا في النسيئة، وفي إنما قام زيد يفيد حصر الفعل في الفاعل عند قوم خلافا لمنكري المفهوم. إنما الربا في النسيئة هذا استدل به البعض على عدم دخول الربا في إيش؟ في الفضل، ربا الفضل، لذلك نسب لابن عباس رضي الله عنهما هذا القول. لكن المقصود إنما الربا أي الربا الحقيقي أو الربا الكامل أو الربا المضاعف أو الربا الشديد يكون في النسيئة، ولا يعني نفيه عما عداه. وفي إنما قام زيد يفيد حصر الفعل في الفاعل عند قوم خلافا لمنكري المفهوم، خلاف بين الحنفية والجمهور. ونحو الشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التكبير، يعني هذان المثالان مثال لما جعل فيه الكل مخبرا عنه بأحد جزئياته. الشفعة فيما لم يقسم، إذا قلت الشفعة فيما لم يقسم رغم أن هناك أنواع كثيرة للشفعة، هل يعني حصر حكم الشفعة في هذا النوع أم لا؟ هذا الخلاف. تحريمها التكبير، هل يعني حصر تحريم الصلاة بلفظ التكبير أم يجوز أن يدخل في ألفاظ أخرى؟ هذا هو هذه المسألة. يفيد الحصر، لذلك قال الفقهاء لا تصح الصلاة بغير لفظ الله أكبر. لو واحد قال الله أعظم ما يدخل في الصلاة، لأن الحديث حصر تحريمها بالتكبير، وإلا كان المبتدأ أعم من خبره وهذا لا يجوز. ثم قيل منطوق، هل هو منطوق؟ وقيل مفهوم، وقيل لا يفيد. وأيا كان، قلنا منطوق أو مفهوم أو لا يفيد، يدل على الحصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.